بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا نتكلم في البدايات، كنا نتكلم في بدايات دلائل الإعجاز بعد ما تكلم الشيخ عبد القاهر في موضوع النحو والشعر، بعدما تكلم في موضوع النحو والشعر ودايما البدايات عند هؤلاء الأعلام بتكون بمثابة تأسيس لكل ما سيأتي في الكتاب. وإتقان هذه البدايات يعين إعانة ظاهرة على فهم الكتاب. ولو كنا بنقرأ القراءة المطلوبة المكونة للعقل، القراءة التي فيها تحصيل علم زائد فيها تكوين عقل، سنجد أن هذا الشيخ الجليل بيضع أساس لكل المسائل التي سيذكرها في هذا الكتاب. كأن مرحلة التأسيس اللي هي مرحلة البداية كأنها عبارة عن زي ما بيقولوا في القرآن الكريم دلالة المطالع على المقاصد، يقولون إن السورة في مطلعها يعني بدايتها تدل على مقصودها، حتى الشعر كما في مطالعه دلالة على مقاصده، كذلك كتب العلماء. العلماء اللي عانوا في تأسيس المعرفة وليس العلماء الذين لخصوا لنا المعرفة، وكل يذكر ويشكر وكل وعد الله الحسنى، وعده الله الحسنى. فهذا هو. أنا ذكرت في الدرس الذي مضى قرأت نص معاكم، وهو نص أول كلام إن التوق إلى أن تقر الأمور قرارها إلى آخره، وحسيت بأن النص ده فيه طموح عبد القاهر، طموح عبد القاهر لبيان كل ما جاء في الكتاب. ثم وجدت ما بعده اللي هو منذ خدمت العلم وأنا أقرأ في كلام العلماء فأجده كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء إلى آخره، فوجدت ارتباط شديد جدا بين التوق إلى أن تقر الأمور قرارها وبين واحد بيعاني من علم العلماء كلاما ليس واضحا وإنما هو رمز وإيماء وإشارة في خفاء، وكأن التوق اللي في داخله إلى أن يعرف الأشياء بتفاصيلها كان يحمله هما كبيرا بالنسبة لهذا الكلام الذي هو في الرمز والإيماء والإشارة الاتخافة. المسألة إنس لن يعلمك أحد العلم وإنما فقط يدلك على الطريق. أنت لما الفكرة التي أقولها منش قادر أنا أقذفها في قلبك، لأنك أنت ممكن تتأمل هذه النصوص وتشوف إيه مغزاها وإيه معناها وتتأمل ما بعدها، لأن تأمل الأفكار معزولا بعضها عن بعض لا يقوي عقلا، مفيد جدا، ولكنه ليس هو كل الفائدة، وإنما لما تربط الفكرة بالفكرة وتنظر لعلاقة هذا النص بما بعده، وأن ما بعده هو الذي أثاره في نفس المؤلف، تبدأ تفهم شيء ثاني، تبدأ تعيش مع عقل الكاتب. فرق بين أن أعيش مع كلام الكاتب وكلنا يفعل ذلك، وفرق بين أن أتدسس. طبعا هو سيدنا رسول الله نهانا عن التجسس والتدسس إلا في العلم، فهم كلامي؟ وأن أتدسس وأتجسس حتى أدرك وحتى أقترب من عقل من يعاني هذه الأفكار. هذا شيء انت اللي تستطيع. نفس عصام سودت عصامك، ما فيش حد علمه السيادة إلا هو. وهذا شيء مهم جدا، والعلم ده مهم جدا جدا، العلم ده مهم جدا. لذلك بتعجبني كلمة قرأتها باعتبار قالوا إن كلام العلماء منبه للعلم وليس هو العلم. إن إيه؟ منبه، كأنه ينبهك إلى العلم ولا يعلمك العلم. فرق بين من ينبهني إلى الشيء ومن يعلمني الشيء. فلا بد من هذا، لا بد إن عقلك. وأنا لاحظت إن الباقلاني رحمه الله كان يمشي يذكر يمشي مع القارئ خطوة خطوة خطوة، ثم يقف الباقلاني ويقول له قلت لك ما قلت وعليك أنت أن تتم. فأشعر أن الباقلاني نقل قلمه إلى أنامل قارئه وقال له ابدأ أنت أكتب. ده الكلام، ده التخريج، ده التعليم. إنما قاعد تستناني لما أخطب لك، وتستنى لما غيري يخطب لك، وانت يعني مسكين ما بدي عقلك للصدقة. لا، الباقلاني كان كلام كثير جدا، يمشي خطوة خطوة خطوة ثم يقف فجأة يقول بينت لك الطريق، وضحت لك الطريق، وعليك انت ان تتمه. اقول في نفسي والله الباقلاني وضع قلمه في يد القارئ وانسحب. وضع ايه؟ ادي تكون العلماء. انما خليك يا حبيبي ان شاء الله الدرس الجاي هقولها لك، واللي بعدها هقولها لك. تموت يا سيد من هيقولها لك؟ عرفه هو كيف يقولها الى اخره. فهذا مهم جدا جدا. بدأ انا قلت في يعني قلت في الدرس الذي مضى ان عبد القاهر بيقول اصطفيته ثمان كلمات، واتكلمنا في هذا اللي هي النظم والتاليف والترتيب والنسج والتعبير الى اخره، وانه رجع بها الى معانيها التي هي حقيقه فيها وكذا وكذا وكذا. ما هو صحيح المنطقه دي منطقه تاسيس، المنطقه دي منطقه تاسيس، والإطالة فيها مفيدة جدا، لأنها غير إن أنا أبدأ أتكلم في التحذ في التقديم في الحذ، غير هذا، لأن دي الأساس. ولذلك أنا أدهشني جدا لما وجدت إن العلماء في مطالع كتبهم يدلون على مقاصدهم. زي القرآن الكريم في إيه؟ في مطالع يدلون على مقاصدهم، وزي صور القرآن وزي الشعر الجاهلي. فدي أشياء يبدأ أول ما يتكلم يكون نفسه معتمدة بكل ما يريد أن يقوله. أنا قلت إيه؟ أول ما يتكلم تكون نفسه نفسه نفسي. هذا الناس دي العقليات اللي ربت أجيال، ودي العقليات اللي تقدمت بها الأمم، ودي العقليات التي رفعت الحضارة وأسست الحضارة. هو هذا، ما هو الفرق بين المتخلف وغير المتخلف؟ هو هذا، هو هذه الرأي، فرق بين عقل ينشط ويهتم ويستشرف ويطرق أبواب المجهول ليصل إلى معلوم من قلب المجهول، وعقل نايم وعقل بيأكل ويشرب وينام. ولذلك الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان بحاجة عجيبة جدا، حكاية آكل وأشرب ونام وخلف، بأنا والحيوان فيها سواء. ولا هو الحيوان مش بيأكل ويشرب ويخلف؟ أظن واضح واضح. أكون إنسان بمقدار انعتاقي من هذه الأساسيات الحيوانية، بمقدار استشراقي لعمل الأفضل، استشراقي لأفق أفضل، استشراقي لبناء أفضل، إلى آخر إلى آخر. هذه مسألة مش عايزة فيها كلام. المهم إن عبد القاهر رجع بهذه الألفاظ الثمانية إلى معانيها الحقيقية، وانتهى إلى أن يقال في نظم القرآن إنه نظم بديع وجيد ونسج رائع وتأليف رائق وهكذا وهكذا. ها؟ طيب أيوة، نعود صفحة 35. لا اقرأ لي بس 35 يا أبي داود. كذلك يفضل، كذلك يفضل بعض الكلام بعضا ويتقدم منه الشيء، ويتقدم منه الشيء الشيئا ثم يزداد خفضه ذلك ويعلو مرقبا بعد مرقب أو يستأنف له غاية بعد غاية. طيب استنى يا ولد يا داود، هو لما قاس النظم في الكلام على النظم في الضر وفي كذا وكذا، وذكر أن فضل نظم على نظم في الحقيقة وفضل نسج على نسج في الحقيقة هو الدقة والسداد والإصابة في نسج الثوب، الدقة والسداد والإصابة في نظم الضر، والدقة والسداد في نظم الكلام قياس، لأن المعجم اللغوي جامع الاثنين، جامع نسج الثوب مع نسج الكلام، جامع نظم الجر مع نظم الكلام، وهكذا. يقال إن الدقة في النظم والسداد في التأليف والإصابة في الرصد والترتيب هي التي بها يفضل كلامه. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ده اللي انا هقوله ده هو اللي جعلني اعيد الكلام في المسألة دي. ان الايه؟ ان الدقة في التركيب، السداد في التأليف، الإصابة في النظم هي التي بها البديع في النظم، البديع في التأليف، الجلال والجمال في الترتيب يظهر ذلك. يقول عبد القاهر، اقرا يا ولد يا يا يا يا داوود، اول فقره 38 ها 28 ها. وهذه جملة تذكرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ إن الإصابة في التأليف والسداد في التركيب والسداد في النظر قد يظن أنها تكفي وتغني أنها تكفي وتغني حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك. السطر ده سطر يكتب بماء الذهب. لماذا؟ أما لو يعني أرجو أن تعوا ما أقول وأن يعينني الله على بيان ما أريد، لأن المسائل في العلم ده صعبة جدا، قدرة المتكلم على أن يبين وقدرة السامع على أن يستوعب. الناس قبل عبد القاهر كانوا يكتفون بأن السداد في التاليف والإصابة في الترتيب والإصابة في النفس والإصابة في التصوير. فضل الكلام على الكلام راجع إلى هذا، راجع إلى إلى إلى إلى بديع النظم، راجع إلى بديع التأليف، راجع إلى بديع التركيب. كل الكتب اللي قبل عبد القاهر في البلاغة ما كانت تزيد عن هذا. كل الكتب التي، لأن أبرز الكتب في هذا الموضوع كتاب إعجاز القرآن الباقلاني، وأنا بأدرس كتاب إعجاز القرآن الباقلاني لطلاب دراسات العلوم. الباقلاني لا يزيد عن بديع نظمه وجمال ترتيبه وسداد نسجه والإصابة في الكلام ده. شفت ازاي؟ يأتي عبد القاهر على ما دار في أفواه الناس واكتفى الناس به ويقول فقرة 28، وهذه الجملة قد يرى في بادئ الأمر يا سيدنا يا كل اللي جابلك انت بنقول قد يرى في بادئ الأمر، اللي جابلك كلهم كانوا يرون هذا، لم نجد واحد منهم زاد على هذا. قد يرى في بادئ الأمر. شفت ازاي؟ يعني ايه؟ يعني الان عبد القاهر واقف عند نهاية الخطى التي خطاها العلماء قبلها. الان ايه؟ عبد القاهر واقف عند خطاها العلماء وقال هذا، وقال يظن ان هذا يكفي. والله انت راجل صادق جدا، لانك انت بتلتمس عذر لمن قال ان هذا يكفي، لأنك تلتمس ليه العذر لمن قال وتقول إنه يظن أن هذا يكفي. ثم قال كلمة إن هي سكت بماء التجر لا بالحبر، كما كان يقول ابن المنير على كلام الزمخشري. ابن المنير سني شديد التمسك بمذهب السنة، والزمخشري المعتزلي شديد التمسك بمذهب المعتزلة، ولكن هذا الاختلاف المذهبي لم يجعل الكبار يغلط بعضهم حق بعض زي ما احنا زماننا كده. فلان ده محوش كويس في كل اللي كتبه من تحت من السماء الى الارض ينحفر له حفرة في جهنم ونحطه. مش كده الكرام، مش كده دي ليست عادة الكرام. انا اختلفت معك نعم، ولكنك لا تستطيع أن تمسح ذاكرتي، ولا تستطيع أن تمسح، هب أنك أسكتني، ولكنك لا تستطيع أن تمسح ذاكرة التاريخ، لأن التاريخ يعرف الرجال ويكتب لكل واحد منهم ما له وما عليه بإنصاف كبير. فأنا كان يعجبني جدا هؤلاء الكرام لما ألاقي ابن المنير بيقول على الزمخشري وكلامه هذا. يا سلام يا سلام يا سلام. تسوى كتاب بحاله، لأنها بتفتح أفق، تفتح أفقي وتبين لي أن اختلاف الأئمة، أن اختلاف الأئمة لا يورث بغضاء، أن اختلاف الأئمة لا يورث، وإنما الاختلاف الذي يورث البغضاء هو اختلاف أهل الجهل. الاختلاف الذي طيب عظيم جدا. المهم ان عبد القاهر وقف عند نهايه ما قاله العلماء، عبد القاهر يعني ما قاله العلماء، ثم قال اغراض يا ولد حتى اذا، حتى اذا نمرنا فيها وبدأنا. شفت الخطه يا ولد، انا مش قادر اوضح لك، لانك انت اذا انتهيت الى ما انتهى اليه العلماء وطويت الصحف يبقى انت لم تفعل شيئا، انما تنتهي الى ما انتهى اليه العلماء ثم تنظر فيه وتبدا وتعيد وتراجع النظر، تنظر فيه وتبدا وتعيد وتراجع النظر، ستنتهي بك هذا الموقف الرائع الجليل اللي هو موقف من افضل مواقف القربات، لان التفكير في العلم من افضل مواقف القربات اذا صدقت نفوسنا وربنا رزقنا الصدق فيه، فيبدا ويعيد ثم يفتح افقا جديدا كان مغلقا بالنسبه لمن سبقوه، وذي فتوحات الله لاهل العلم. يبدأ يقف عندما انتهى إليه العلماء ويقول لا يظن أنه يبدأ، ولكن إن كنت من أهل المحبة، إن كنت أهل وأهل الرغبة في أن تجد شيئا تضيفه إلى ما قاله الناس، فعليك أن تعيد النظر وأن تبدأ وتراجع، ودي مسألة ميسورة جدا، إعادة النظر مش عاوزة عبقرية يا خلق الله، الذين أنشأوا العلوم مش عباقرة يا خلق الله، هم اشتغلوا. الفرق بين المتخلف والمتقدم، العالم هو الفرق بين العمل أكثر من هذا. فانت يبدا هذا الذي تقولك تعيد النظر، دي مش مشكله، ما تستصغرش نفسك، ما تقولش اعيد نظر ايه ده انا واحد مغطى، لا غلط، عيد النظر وابدا وفكر، يعني النظر معناه التفكير، النظر معناه التفكير والاعاده معناه التفكير، حتى ينفتح الباب، لان الامور بيد الله، الهدى هدى الله، الهدى يهدي الله من يشاء من عباده، اذا علم ربنا في قلبك خيرا فتح لك ابواب القلب. فانا اعجبتني هذه الجمله جدا، وفي هذا الموقع انتهى الى ما انتهى اليه العلماء وقال بادب جم ويظن ان هذا يكفي، ثم قال اذا راجعت ونظرت وعاودت وجدته لا يكفي، وفتح بذلك بابا جديدا للعلم. وانا من المحبين، وانت ايضا من المحبين، لمعرفه اللحظه التي يفتح الله بها باب العلم للعالم، زي لحظه الرحمه التي لا يعلمها الا هو، زي لحظه القبول التي لا يعلمها الا هو، إنما في كلام أهل العلم لحظات في غاية العجب، منها هذه اللحظة. طيب اقرأ يا ولد، أنت فهمت كلامي؟ فهمت ليه أنا عدت؟ أنا عدت عشان خاطر أنا قلت ده الأصل اللي هيبنى عليه الكتاب كله. وبعدين تتصور بقى إن أنا عشت اللي عشته ولم أفطن إلى هذا المعنى إلا في هذه الأيام. شفت ازاي بقى؟ قريته مع عشرات المرات جرايا ما فطنتش الى هذه اللحظه الا والا وانا بقى راجع الدرس عشانكم لان انا لو حضرت ده بكره هرجع اللي لازم بيه مش هكمل على ان انا يعني ما اصلا مش عاوز اقول لك المعلومات المستهلكه انا عاوز اطلع لك الحته الرطبه الخصبه الجيده الجليله التي تتكلم اهل العلم ده مهم جدا ده. يا فاهم يلا حتى اذا نظرنا فيها وعدنا وبدانا وجدنا الامر على ما كاني انا امام كنز نظرنا وعدنا وبدانا كنز بينفتح بثلاث كلمات كنز بينفتح بثلاث كلمات وما كان اغنى لو اكتفى بما اكتفى به الناس قبله وما ايه اظن خلاص معك عندي قدره اكثر من هذا اجرى وجه داود وجدنا الامر على خلاف ما حسبناه وصادفنا الحال على غير ما توهمناه وعلمنا انهم لئن اخطوا اللفظ لقد اطالوا المعنى وان لم يبرك لا لاحظ ان لاحظ ان الله يكرم من عباده المكرمين الذين يكرمون العباد ان الله يكرم العلماء الذين يكرمون العلماء الشيخ عبد القادر قال لك ان هذا يكفي ثم زاد احسانا بمن قالوه وقال وهم وان اكثروا اللفظ ده راجع للقول بان ما يكفي بان ايه بان ايه استنى عليه ما يكفي متضمن للذي سيستخرجه منه وانه لن يقول شيئا من خارج الذي قالوه شفت ازاي وانه ايه اكثروا اللفظ فقط ايه وان اعملوا في النزع اطالوا المرمى يعني كلامهم هذا ليس فيه الظاهر الذي تفهمه فقط وانما وراء هذا الظاهر معنى يطول وبدا يتحدث هو يؤنسه بان الذي ساقوله ليس غريبا عن كلام العلماء وليس شيئا يأتي كلام العلماء من خارج كلام العلماء وإنما هو شيء متضمن في كلام العلماء مع أن الذين سبقوه لم يزيدوا عن لم يذكروا شيئا من الذي سيقوله الآن إنما هو قال إن كلامهم الرمز والإيماء والإشارة في خفاء والأمور أن تقر الأمور قرارها ده حيجعلني أنا أقول إن هذا الكلام الموجز القصير متضمن معاني أخرى جديدة هي كذا كذا إلى شغل أهل العلم مش الشغل البعبعة والشرمطة وإطالة اللسان على الناس والسفالة لا دي ما تبناش الأمم بالسفالة وما تبناش الأمم بالهجوم على العاملين فيها وما تبناش الحضارات على هذا إنما تبنى أنت حطيت في لبنة بس نجزت الطوبة وقربتها من الجدار يبقى أنت مشكور على هذا وأنا أخذ الطوبة وأحطها على الجدار ويجي الثالث يشكرني أو يشكرك وهكذا كل من وضع لبنة أو اجتهد في أن يضع لبنة أو قرب وضع لبنة نذكره ونشكره عشان تتضافر الجهود على أن تصنع بناء جليلا إنما الشتايم والأسلوب ده ده شغل تاني لناس دخلوا الساحة وليسوا من أهلها دخلوا الساحة وليسوا من أهلها يلا وذاك أنه يقال لنا ما زلتم على أن تكتم سياسة. أيوة. قلتم نظم ونظم. شفت إزاي بدأ؟ يعني برضك يعني هو يعني لما تقول لي والله نظم جيد، نظم جيد ونظم أجود ونظم معجز، طب ونحسن إيه؟ نظم ونظم. نظم ونظم. إعادة النظر وإعادة التفكير وإعادة التفكير هي التي تهديه إلى أن يقول أنتم ما زدتم على أن قلتم نظم ونظم. يلا. وترتيب وترتيب ونسج ونسج، ثم بنيتم عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني ها هنا حتى ظهورها هناك، وأن يعظم الأمر في ذلك كما عظم ثم. أيوة. وهذا صحيح كما قلتم. أيوة. لكن بقي صحيح صحيح، بس في حاجة ناقصة. شفت شفت التفكير الهادي يعني صحيح، بس حط إيدي على النظم اللي أحسن من النظم. كيف كان نظم أحسن من النظم؟ عرفها لي، ما تقوليش نظم أحسن من النظم وتسيبني من غير ما تبين لي كيف يكون نظم أفضل من نظم، وكيف يكون نظم أفضل من نظم هو الذي بني عليه هذا الكتاب من أولته إلى يعني. إذا أنت نظم، نعم نظم أفضل من نظم وكلام أحسن من كلام، بس تبين لي كيف يكون النظم أفضل. ضع يدي على موضع المزية. أنا لا أنا مقتنع بكلامك، بس تبين يا سيدنا. ارجع بقى أن التوقع إلى أن تقر الأمور قرارات حتلاقيها حضرة أمامك. أن التوقع إلى إيه؟ حضرة أمامك. نظم أحسن من نظم، نعم، بس تبين لي كيف كان أحسن. لأن التوق إلى أن أعرف ما يشكل وأن أعرف ما ينعقد وهكذا وهكذا. خلاص استنى خلاص. أنت عاوز أنت عاوز فقرة 31 اللي هي درس النهاردة. ها اقرادي يا ولد يا داود. الا ان والله ما انا عارف داود، الله اعلم بحالك. يمكن واحد صهيوني بيقرالنا واحنا مش حاسين من المسائل مختلطه. داود داود داود مع داود نبي الله. يا سلام. ها ولقد اتينا داود منا يا جبال داود والطيب وألنا له الحديد نعم السابغات وقدر في الصرف واعمله صالحا. يا سلام يا سلام يا سلام. أوليلي معه يعني رجعي معه الذكر. فكان إذا ذكر الله أوضت الطير ذكره لله، رجعت الطير ذكره لله. شوف العظمة شو كده. وأدي داود وأدي داود أدي داود وأدي داود أقرأ يا داود وحظه ثم رحظه. لأننا مهم رأيي أن أعلمك، أن لا أعلمك حتى تتعلم. رأيي إيه؟ أن لا أعلمك، أن أعلمك لتتعلم. فمن عبر لا أعلمك لتقرأ وحدك وتفهم وحدك. إنما أنا شايف أن التخلف بتاعنا ده أصله ان كل واحد فينا عاوز واحد يشيله على كتفه. مفيش فينا واحد عاوز يمشي على الارض برجليه، كل واحد فينا عاوز واحد يسحبه. وكان لنا الشيخ، انا قلت لكم الحكايه زمان، رحمه الله ربنا يديه الصحه والعافيه، كان يضيق بهذا الاتكال الشائع في الامه، شائع في الشعب الاتكال. حتى في الاغاني لما المغنوي يقول هاتولي حبيبي يا ابوي هات حبيبك انت روح روح حد ولا روح 60 داهية انت وانت بكسح الاتكال في الأمة حتى صار المغني بتاعها يطربهم بقوله هات لي حبيبك فهم كلام فمن عامل اتكال في الأمة فأنا مش عاوز كده أنا عاوز جيل جديد يصنع بنفسه وبعقله ويستغني عن الناس يجب المدرس يدوبك يعطي أمارات الأستاذ يعطي علامات ثم يقوم الطالب إجرالي يا ولد يا داوود الفقرة 38 ديت لأنها من الأهمية في مكان كبير وديت أنا ما أدركتش مغزاها إلا وأنا جاي في المترو بأفكر في الدرس بتاعك أنا بقول لكم كده ليه عشان أعرفك أنك أنت لازم تعتني بكل شيء أنا بقرأ الكلام ده وأنا في سنك وممكن جدا أهوشك من 10 سنين ما بصش الكتاب وأديك معلومات عندي من 20 سنة بس معلومات تهويش وانت متربي في دين التهويش وانا متربي في دين التهويش كلنا جوان يا رفيقي انت تهوى وقلبي المكبول فهمت كلامي بس مش كده خلاص ملينا احنا ملينا التخلف ها ملينا التخلف خلاص سمعنا من هذا الاول إلا أنها هنا نكتة إن أنت اسمعها بقى اسمع بقى ها هنا لما ينادي هذا المنادي الجليل ويقول ها هنا نكتة نكتة مش معناها جفلة نكت خفيفة دي النكت اللي احنا عارفينها لا نكتة يعني فكرة خفية جليلة النكتة معناها فكرة جليلة خفية لما ينادي المنادي بجلالة قدره وعلمه ويقول ها هنا نكتة مليه ده ها ويقول ايه لا بد انك تقبل بسمع خاروفا ايه هي النكتة بقى يا سيدنا إن أنت تأملتها تأمل المتثبت ونظرت فيها نظر المتأني بردك ترجع ثاني يا ولد اربط الكلام ده بقوله نظرت وبدأت وأعدت اربط الكلام ده بعض ببعض المتأمل المتثبت المراجع الناظر المبدي المعين عشان تعرف ان العلم ابن هذه الأشياء عشان تعرف ان المعرفة ابوها وامها النظر والتثبت والتأمل وإن بدأت وأعدت إلى آخره وشغل ده بقى وشغل ده هو يؤتي المعرفة إجراز ده إلا أنها هنا نكتة إن أنت تأملتها تأمل المتثبت لاحظ حاجة لاحظ إن أنا ساعات أقرأ الكتاب عشان أقف عند كلمة تأملتها مانيش عاوز علم أنا عاوز تأملتها لأن تأملتها هتفتح لي العلم اللي في الكتاب والعلم الذي ليس في الكتاب إنما العلم اللي في الكتاب لوحده بدون تأملتها هيبقى علم خلاص أنا هحصله وانتهت المسألة إنما تأملتها بتديني مفتاح أفتح به الأبواب المعرفة تأملتها تدبرتها نظرت أعدت بدأت دي يا سادة مفاتيح المعرفة دي مفاتيح المعرفة والمعرفة لا يمكن أن تصل إليها إلا إذا حصلت معرفة من سبقوه ثم فتحت بهذه المفاتيح فتصل إلى معرفة لم يصل إليها من سبقوه وده الطريق وهذا هو الطريق وهذا هو الطريق يبقى أولا التأمل والتدبر والمراجعة بالعقل الفارغ لا ينتج فيها إنما التحصيل العلم الجيد الواعي ثم التدبر. ولذلك عبد القادر لاحظ هنا انه عرض الفكره وبعدين قال ان تاملتها. ايوه ما قاليش تاملت من غير ما اعرف افكار، لان التامل لا يكون الا في افكار، فالتامل في الافكار يستخرج افكارا، وهذا هو الطريق. تراه الان يعرض افكار ثم يتاملها ثم يستخرج من الافكار افكار. هذا الكلام تراه الان ايه؟ يعرض ثم يتاملها ثم يستخرج بالتامل من الافكار افكارا. اقرا يا دير. الا انها هنا نكته ان تتامل. وبعدين لما اقول لكم مثلا دي يعني ما كنتش فهم، المفروض لازم تفهمون، لازم تفهم ان اللي بيكلمك في العلم دي تعب تعب تعب تعب عشان يتكلم في العلم، وهو جاي في المترو بيفكر في الدرس. العلم مش لعب صغار، العلم كفاح، العلم كذب. ارث النبوة، انا قلت لكم النبوة نزل بها جبريل وتلقاها الانبياء المكرمون صلوات الله وسلامه عليهم. والعلم مش نزل به جبريل، صعد اليه العلماء. والعلم ايه؟ ايوه نعم. وربنا جعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء اذا اصابوا، اذا صدق. ما اشتغلش في العلم عشان ينصب على الناس، مش عاوزين ندخل في المسائل العاسنة دي، لان العلم اشرف من ان ندخل فيه العسل. فهم كلامي؟ فهذا هو الطريق. يلا. إن أنت تأملتها تأمل المتثبت ونظرت فيها نظر المتثبت. خلاص أنا يعني بدأت ذمتي بين يدي الله، قلت لكم أن أقرأ الكتاب عشان كلمة تأملتها، لأن دي مفاتيح العلم، وأنا إذا ما علمتش طلابي تأملتها يبقى أنا ما علمتهمش علم، يبقى أنا جعلت منهم أشخاص ببغاوات أحفظه وينطق بما حفظته بس من غير تأمل ومن غير تدبر، ويمكن أعلمه الشيء ونقيضه، وهو لا دام ما فيش تدبر وتأمل يقبل الاثنين، الشيء ونقيضه. ويمكن جدا أننا أحفظه كلام يقصد به تدميره زي هاتولي حبيبي وما يعقلش، وهكذا. إنما التأمل هو الذي ينقض المعرفة وينقض الحياة ويرى صوابها فيقترب منه ويرى خطأها فينبه إليه. التأمل ده شيء عجيب جدا، التأمل ده نعمة من نعم الله الجليلة جدا جدا، لأنه يجعلني أنظر في المعرفة فأرى صوابها وأقترب منه، وأرى خطأها وأبتعد عنه، وأنظر فيما عليه قومي فأرى صوابهم وأمد يدي للتعاون معهم على الصواب، وأرى الخطأ فأصرخ وأقول يا خلق الله ليس هذا هو الطريق، وهكذا. التأمل ده شيء جميل جدا. التأمل ده يا ولد هو الذي عرض الأمانة، هو الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشتقنا منه وحملها الإنسان، لأنه قادر على أن يتأمل، قادر على أن يقبل ويرفض. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمانا، لا يقبل إلا إيمانا من اختار الإيمان، لا يقبل إيمانا من اختار الإيمان. ولذلك لم يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحد من أهل الدين سيفا ليدخل الناس في دين الله، هذا خطأ مضاد للدين، لأن الله قال لا إكراه في الدين، وحمل السيف للإيمان إكراه على الإيمان، وهذا مرفوض بصريح كلام الله. إنما التزكية قضايا كان إزالة الحواجز التي تحول بين الناس وبين ما يختارون، وهكذا. فكان الاختيار ده مهم جدا جدا. إنسانية الإنسان ملخصة في الاختيار، الاختيار الذي به يقبل ويرفض وهكذا. بس كمين كلام والله. رجوت أن يحسن ظنك وأن تنشط للإصغاء إلى ما أريده عليه، وهي أن إذا شفنا دليل الإحسان. أيوة، شوف بقى زياد بالله، زياد بالله أنا فكرت فيها ولا في المثل. اقرأ ورد يا اقرأ يا سيدي. وهي أن إذا شفنا دليل الإعجاز فقلنا لولا أنهم حين سمعوا القرآن وحين تحدوا إلى معارضته سمعوا كلاما لم يسمعوا قط مثله، وأنهم رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبا منه، فكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه. عظيم جدا. الوجه ده اللي هو مسألة الإعجاز، أنا هتكلم في الإعجاز كلام موجز. كل الكتب أجمعت عليه، وهو أن القوم الذين صنعتهم البيان وصنعتهم الشعر لما تحدوا أن يأتوا بصورة من مثل سمعوا واستيقنوا ورازوا أنفسهم على أن تقول شيئا يشبه صورة من مثله، فوجدوا العجز المطبق واختاروا السيف والحرب، مع أن حربهم مع رسول الله كانت حربا شديدة على النفوس جدا، لأن الحرب مع رسول الله كان يكون الواحد منهم مع سيدنا رسول الله وأخوه مع الكفار، فيلتقي شقيقان بسيفيهما. هذا في صف المؤمنين كانت حرب صعبة جدا، مش من حروب العرب زي حرب داحس والغبراء وزي حرب كذا والكنانة والقريش وزي لا لا لا لا لا لا، ده حرب تانية خالص، فيها شيء مزعج جدا جدا لما تشوف ان ده يقابل اباه بسيفه او يقابل اخاه، كانت حرب صعبة جدا جدا. وما كان له أن يزاولوا هذه الحرب مع هذه البشاعة وهم يمكنهم أن يأتوا بصورة المسلمين. رفعنا إيدينا خلاص، كل كتب الإعجاز ذكرت هذا، ها، وهو مقنع جدا أن القوم عجزوا وهم أهل البيان وأهل الفصاحة وأصحاب المعلقات وأصحاب وأصحاب وأصحاب، وكلهم متكوا السيوف وحاربوا سيدنا رسول الله وهم أهل عقل وهم أهل رشد وقوم لهم علم. وبعدين بلاش علم ولا رشد، ده هو ماسك طالع يحارب وهو يعلم أن شقيقه في صف سيدنا رسول الله وأنه قد يواجه أخاه، وده حصل مع سيدنا مصعب بن عمير لما كان هو حامل رأس المسلمين وأخوه حامل رأس الكفار إلى آخر. فما كان لهم لعقل ولا بالعقل أن يلجأوا إلى هذا الطريق إلا لعجزه، مع أنهم لو جاءوا بصورة من مثله لن تتفقد ببساطة، وحيرجع عن الإسلام من دخل فيه، حيرجع من دخل فيه. ده دليل الإعجاز. كمل يا ولد ده. فكان محالا أن يدعوا معارضته وتحدوا إليه. انتظر على بقى، أنا بقول كده ليه؟ إيه غايتي من هذا الأمر الظاهر؟ غايتي أن أبين أن الشيخ لما عرض ما كان مألوفا عند الناس خطى خطوة بعد هذا المألوف. كل الناس قالوا إنهم عجزوا، وعجزهم هذا دليل على أن القرآن معجز. ولكن أنت مش عاوز دليل على أن القرآن معجز، عجزة العرب، وكان عجز العرب شاهدا على عجز غير العرب، وانتهت المسألة وطويت الصحف ورجعت الأخلاق. شفت لك وانتهى العلم. إنما العقل الجديد، العقل الرائع اللي كل صفحة يقول لي تأملت وراجعت ونظرت، العقل المولع بالفكر، العقل المولع بالتأمل، العقل المولع بالمراجعة، ما اكتفاش بهذه وإنما أضاف شيئا. اللي أنا بقول لكم عليه اللي كنت بفكر فيه وأنا راكب المترو هو الخطوة التي خطاها هذا العالم الجليل بعد الخطوات السابقة، يعني ده مهم جدا. ما تقراش الكتاب كده وانت مغفل. الكتاب اللي انت بتقراه ده فيه خطوات لمؤلفه وخطوات سابقات وخطوات سابقة لغير مؤلفه. شوف انت السابق واللاحق وكيف ألحق هذا العالم لاحقا جديدا لسابق، لأن دي يا سيدنا دي يا سيدنا الخطوة التي تنمو بها المعرفة، الخطوة التي تتقدم بها العلوم، الخطوة التي خلق الله لها الإنسان، جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعمرها بالفكر وبالعلم وليس بالبعبعة وليس بالأكاذيب وليس بالسفالة. تفهم كلامي؟ إني جاعل. ولذلك أنا أدهشني هذه الآية، لأن الله لما خلق السماوات والأرض ما قالش لحد أنا حخلق السماوات والأرض، إنما لما أراد خلق أبي البرية قال إني جاعل في الأرض خليفة، فرد الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ولاحظ أن الملائكة مش من اجتهاداتهم، لأنهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فحكيت يفسد فيها ويسفك الدماء، عرفتوا أنتم منين يا سيد؟ عرفتوا أنتم منين يا ملائكة؟ عرفت ان الافساد وسفك الدماء قرينان في الارض. من ايه؟ من ايه يفسد فيها؟ عرفت انتوا ازاي قبل خلق ادم ان شيئين يقترنان على هذا الكوكب الارض وهو الافساد وسفك الدماء، فلا يوجد سفك الدماء الا اذا وجد الافساد، ولا يوجد الافساد. هذا جدا جدا. وبعدين هم ما بيحتجوش، دول بيسالوا اتجعل فيها، لانهم لا لا لانهم لا لانهم لا يعترضون على امر الله، لا يعصون الله ما امرهم، ما نفس الى اشياء عجيبه جدا. فربنا قال لهم ايه بقى؟ اقناع شديد. قال لهم ايه؟ إني أعلم ماذا تحرصون. لكم حاجة ثانية؟ لكم سؤال ثاني؟ أنا أعلم ماذا تعلمون. فسبحانه وتعالى ما زجرهمش لما قالوا وسألوا وحبوا يفهموا. يا أخي ما دمت عاوز تفهم وتعرف، من حقك إنك تفهم وتعرف. الملائكة قالوا لرب السماوات والأرض عاوزين نفهم. لو مو أنا عارف إنك فوض الامر لعلم. تفهم كلامي؟ هذا عجيب جدا. يلا تفهم كلامي؟ ها يلا. فكان محالا ان يدعوا معارضته وقد تفزوا وفرعوا فيه وطولبوا به، وان يتعرضوا لشبى الاسنه ويقتحموا موارد الموت. طبعا انت فاهم شبى الاسنه يعني ايه؟ شوف احد كم فاهم، شوف انت بدر كم فاهمين، شوف بدر كم فاهمين. كفان عباس بن عبد المطلب عم سيدنا رسول الله، وهو الذي قال عم الرجل وابو الرجل سلمان، فكان يعتبر عباس ابا له، وكان في عقبه بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب وهكذا وهكذا وهكذا. يعني اشياء مذهله لما تقرا في التاريخ، اشياء مذهله لما تقرا في التاريخ. وفي واحد كان من الاسرى بتوع بدر، راته ابنه عمه سودة بنت زمعة، وكانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له ويحك يا عم لماذا لم تقاتل حتى تقتل؟ لأن الأصل كان عيبا عند العرب، لأن ليه عدلها راح ناسيا. فسيدنا رسول الله قال ويحك يا زمعة، يعني يا سودة أتحرضين على رسول الله؟ قلت والله يا رسول الله لا رأيت ابن عمي إلا لما قلت هذا، وانا ما تنبهتش. بتقول ويحك يا عم، الا قتلت حتى قتل؟ فسمحت سمحت سيدنا رسول الله. فقال ويحك يا سوده. فخلص والله يا رسول الله. فاهم كلام؟ شفت المساله شكلها ايه؟ ده ابن عمه ولقته في القصر، ابن عمه ولقته في القصر. وانتوا عارفين زوج زينب بنت سيدنا رسول الله اللي كان في القصر، وراحت زينب عشان تبديه، واعطتهم القلاده بتاعتها اللي كانت هديه من ام، انت فاهم كلامي؟ فكانت حرب صعبه جدا، حرب بين الارحام صعبه جدا جدا. ما كان لهم الا هذا. طيب كمل يا داود. فقيل لنا قد سمعنا ما قلتم، أيوة. خبرونا عنهم، أيوة. عن ماذا عدد؟ أعود السؤال ده أولاد اللي أنا فكرت فيه وعرفت أنه مفتاح من مفاتيح العلم. هم عالم ده بإجماع، وليس ده فيها كلام أكثر من هذا، وكل الكتب عاشت على ذلك وتواترت على ذلك. يجي بقى العلامة العقل الحي وما يتحزق ولا بس يقول ايه؟ سؤال نص جملة عن اي شيء عجز. الله يا سيدي، كل اللي فات من ايام الجاحظ وغير الجاحظ ما حد سأل السؤال ده، كان عجز وانتهينا. انما العقل العاشق للتأمل والتدبر، العقل العاشق للتأمل والتدبر سأل السؤال وعن ماذا عجزوا. يسير في بيت الله، اقدر احلف لك ان كل كتاب دلائل الاعجاز لم يجب عن كل ما فيه بعض من جواب هذا السؤال. كل ما في كتب البلاغة بعض من جواب هذا السؤال، ولا يزال القرآن عامرا بالشيء الذي عجزوا عنه ولم ندرسه إلى الآن. تفهم كمان؟ شفت الإلهام يا أولاد؟ يا أولاد أنا بحس إن العلم ده نبوة، ولذلك هم سموه إرث النبوة. العلماء ورثة الأنبياء، ومداد العلماء توزن بدماء الشهداء يوم القيامة. فأنا بأشوف إن ده إلهام، ناس ملهمون. لما قال عن ماذا عجزوا، أنا أستطيع أن أقول وأنا في بيت الله إن كل ما في كتابات عبد القاهر وكل كتب البلاغة وكل تراث المسلمين لم يجب الإجابة الكافية عن ماذا عجز، وإنما ذكر أشياء وأنا كنت قرأت ومشرف ونسبت نسيت المصدر، أن القرآن الكريم أخذ منه العلماء ما أخذ، وستأخذ الأجيال القادمة منه ما تأخذ، إلى يوم أن ينفخ في الصور. ف ثم يعود إلى ربه ذكرا كأنه لم يؤخذ منه شيء. بس أنا جرتها فين؟ يعني حتى الجماعة في تفسير الحديث أقولهم شوفوا الجملة دي فيه، أصل مش ممكن إن خيالي يصنع هذا الكلام، إن يعود إلى ربه ذكرا كأنه لم يؤخذ منه شيء. مش ممكن أنا يعني مش ممكن الشيطان يلعب بي ويحفظني هذه المقولة العظيمة جدا جدا، دي مش ممكن تكون من إلهامات الشياطين. بس فهذا هو، فكأن كل ما في كتابات الشيخ الجليل ومن جاءوا بعده وهم أئمة في طبقته إلى يوم الناس هذا لن يوفي الكلام في جواب يا سلام. يعني دي كنوز العلم يا أولاد. لما تلاقي الشيخ كده بدا تيجي يقول لك عن ماذا حجزوا؟ عن ماذا حجزوا؟ الله. واصل السؤال السؤال المتوقع، انت قلت عجزوا طبعا وسلمنا بهذا والتاريخ يقول عجز، بس ما حدش جاب لك يا عبد القاهر سأل السؤال المتوقع في مصر العلم. في حاجات غريبة جدا، في أشياء حين يكشف عنها العالم بتراها قريبة جدا جدا وتسأل كيف كانت غائبة. أشياء حين يكشفها العلم تراها قريبة جدا جدا وتعجب كيف غابت، وتعجب كيف غاب. السؤال عن ماذا يا سيدي؟ الجاحظ ما سألش عن ماذا عجب، الفلان ما سألش، فلان ما سألش، الخطابي ما سألش، الرماني ما سألش، الباقلاني ما سألش، ودول أئمة في مقام عبد القاهر. حتى عبد القاهر ما كانش عملاق بين أقدام، وما فيش في التاريخ كده كله. وأنا قلت لكم كثيرا إن الأرض بتطلع كفاءات مع بعضها، سيف الدولة، المتنبي، أبو الفتح بن جني، أبو علي الفارسي، كفاءات قيم مع بعضها. ما يصلحش المتنبي مع واحد مفقود مع خزي، فهم كلامي؟ وما يصلحش أبو علي الفارسي مع ضعيف ومعيط، فهم كلامي؟ فكان عبد القاهر عملاق بين عملات، قامة بين قامة، رائع بين رائعين، وهكذا. إنما مسألة السؤال اقرا لي فقط يا ولد، يا اقرا لي فقط جواب عبد القاهر. ضبط كلامي؟ ده اللي أنا فكرت فيه. يا ربي المسألة مرت على عقليات رفيعة المستوى جدا جدا، وإزاي تاه منهم السؤال ده؟ وأنا الآن في الدخلة تكلمت عن الأشياء الخطوات التي خطاها عبد القاهر بعدما انتهى إلى النهاية التي انتهى إليها العلماء الذين سبقوا. وده الشيء الذي ترك الأوهام حائرة، يعني كل واحد يريد أن يخطو خطوة، بس ما كل ماشية بالرحل شملان، بس يا سلام، ما كل ماشية بالرحل شملان. فهو ده تفرح أنت بيهم. ولذلك كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو يكتب عن الشافعي كان يقول الشافعي من نعم الله على أهله. يلا اقرا. فقلنا عجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظم، أيوة، فخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آله ومقاصدها. خذ الكلام بقى، أنا مش هشرح لأنه صعب جدا، إنما عاوزك تقراه أنت وتعرف إن اللي قاله ابني 9 شهور زي ذلك بالضبط، يعني ده ما قعدش في بطن امه 2-3 سنين، ده ابني 9 زيك بالضبط، وعقله زي عقلتك بالضبط. بس أهملت نفسك وهو لم يهمل نفسه. بس أهملت وهو لم يهمل نفسه. الجلال يا رب تعالى، وتعالوا الدرس الجاي عشان نحاول نفهم مع بعض، عشان نحاول نفهم مع بعض. بس سطر واحد، سطر واحد انا هتكلم فيه يا جراد يا ولد يا ما قلنا اعجزتك. فقلنا اعجزتك المزايا ظهرت لهم. لا لا لا، اي شيء اعجزهم قبله؟ عن عن عن معاني من دقه معانيها. ايوه وصحتها في العقول. ايوه ام عن الفاظ مثل الفاظ. ها فان قلتم عن الالفاظ خد بالك، لاحظ حاجه، لاحظ ان هو سائل السؤال اللي معجز المعاني ولا الالفاظ، وبعدين استمر مع الالفاظ وسكت عن المعاني. ده الذي يريد ان اختم به الدرس. استمر وسكت عن، هل معنى هذا انه لم يعجزهم بمعانيه؟ لا، دول هم لما تصدوا كانوا ابرع الناس في الصياغه والنظم والنسج والتحبير، فتحضوا بما نبغوا فيه. وقال لهم ربنا فأتوا بعشر سور مفتريات، يعني ما فيش ضعف معانيه، يعني معانيه دي لا يمكن أبدا أن تستطيعوها، لا يمكن أبدا. اللي يقرأ الشعر الجاهلي ويقرأ أدب الجاهليين واللي هو مثلا من أم أوفد الناس لم تكلمي وكذا وكذا وكذا، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بكذا كذا كذا إلى آخره. يجد أن كلمة الحمد لله رب العالمين أفق بعيد خالص، مالك يوم الدين مش موجود، إياك نعبد مش موجود، إياك مش موجود. كل هذا الذي في الكتاب العزيز من المعاني لم تخطر بخيال جاهلي الا بعض الحنفاء زي زهير بن ابي سمة، فكان ما كانش فيها الا بس يعني قصراها انه يؤمنوا بالبعث بعد الموت، انما انما انما وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار. اقرا ما شئت، افتح اي صفحه في الكتاب العزيز، في الكتاب العزيز حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. غافر الذنب وقابل التوبه، غافر الذنب وقابل. فتش الشعر الجاهلي كله هتجد فيه معنى غافر الذنب ولا قابل التوبه ولا شديد العقاب ولا بالطول ولا ولا ولا ولا. فالمعاني بعيدة كل البعد. فربنا قال لهم لا، التحدي ده لا، ده مش شغلك، لا تستطيعونه، وإنما التحدي بالصيغ والألفاظ. إلى وبعدين تقروا نفهم مع بعض الدرس الجاي إن شاء الله. المعاني انما هي في الشعر صنعه، انما في القران ما فيش حد من العلماء سماها صنعه. مولانا نعم. بهذا استحق عبد القادر الجيلاني ان يكون واضئا لابن بلاغه، لان اتعجب ان وفين المنزله تحت شكرا. مولانا بهذا استحق بهذا بغيره. ولكن هناك في اصول الفقه ان الشافعي هو الذي يقال انه هو واضع، وهو الذي بدا يكتب، وفي مثل الحديث اهل رمي هرمز انتظر عليه شوي. يعني انت بتقول ايه؟ بتقول في عيئه يقولون ان الشافعي وضع علم البلاغه علم اصول الفقه طبعا ايوه. وابو الاسود الدالي يقول هو واضع علم النحو، ولكن لا. لماذا لا يقال جاهز وهم بداوا في كلام عن الايجاز قبل عبد الكريم الجزاني وفي كلام عن البلاغه؟ الوقت انا فهمت من كلامك ان الدؤلي وضع علم النحو، ايوه، الشافعي وضع اصول الفقه، ايوه، عبد القادر وضع البلاغه. ايه اعتراضك؟ ايوه، لماذا ان قبل عبد الكريم الجزاني تكلموا مثل جاهز وبيكلاني عن البلاغه، ولكن لماذا اجتهدت ان قال انه هو وضع معنى واضع علم البلاغة مش معناها أنه بدأه من الألف إلى الياء، وإنما جاء زي ما قلت لك وجد للناس كلام فخطى بعد كلام الناس خطوات التي خطاها بعد كلام الناس ميزته عن غيره وصار بها وضع البلاغه. انما ما فيش واحد بيضع العلم من الالف للياء، ولا ولا ولا حتى الشافعي وضع الـ وضع الـ وضع الاصول من الالف للياء، انما كل عالم وضع علما هو مسبوق بمحاولات. وابو الاسود ما وضع في النحو، ابو الاسود بدا التفكير في النحو. هذا الأول فرض زي ولا مثلا من دخلان في العلم ما لها دي الإشواب حضر الزين حضر الزين أبدأ بجملتين ثلاثة بيان طيب لأن ذوقت من درس عنه لا ما هو ذوقت أذكر إن شاء الله أنا من اليمن وكنت أتابع ربنا أتابع روسك في اليوم وأتابع البلاغة ويجب عمكم الأجل آمين حين ما شفتش في الدنيا ناس يحكم ويموت إلا في عالمنا العربي يعني. يحكمك يموت فربنا. وبعدين دايما كنت أنا دايما كنت أنا مثلا اليمن هي صانعة أدوات الحرب في المنطقة العربية، الضيوف المشرفية اليمنية والمشرفية المنسوبة إلى مشارف اليمن، والرماح الرذينية منسوبة إلى امرأة من الرذين في اليمن كانت تصنع الرماح، والثياب والبروز اليمنية دي كانت آية من آيات الله بنت الملوك والسلام. وبعدين سيدنا وربنا جل عن بلقيس لها عطف عظيم وأوتيت إيه كل شيء، وبعدين أستاثر المثال سبحان الله شفت البدل ازاي فين بلقيس اللي تمسك من كل شيء وفين صناعة السيوف وفين البروز اليمنية وبردك وهكذا لما هو انت بقيت عليه المطلوب مني يعني هو قال لي اجلس حضرتك استنى بس في بعض المراجع ان الموضوع اسمه اسلوب التشبيه في القران الكريم واثره في الدعوه لله تعالى. اولا التشبيه في القران الكريم قتل بحثا نعم انا اخذته في الاثر الدعوي ربنا يبارك وبعدين اثره في الدعوه. هل في القرآن تشبيه واحد ليس داخلة في الدعوة؟ لازم. طيب كأن معناها دراسة تشبيهات القرآن نعم وأثره في المعنى أثر في الدعوة يعني هو أثر في المعنى. نعم. يعني هو إيه؟ أثر في المعنى. أثر في المعنى. أثر في الدعوة هو أثر في تساوي أثر في المعنى. وأثر التشبيه في المعنى هو محض دراسة التشبيه. نعم. ليس نقد دراسة التشبيه إلا هو البين أثر في المعنى. فأنا شايف إن الموضوع أنت اسمك إيه؟ عبد الله سعيد. أنا عبد الله شايف الموضوع مكرر ومكتوب ومكتوب ومستهلك. في أشياء أخرى ممكن جدا جدا إن الموضوع بها يكون جديد. إنك أنت تأخذ بعض تشبيهات القرآن وتقارنها ببعض تشبيهات الشعراء الذين كانوا قبل نزول القرآن. سيدنا أنا قسم دعوة. ليس قسم بنات. ها؟ قسم دعوة. أنت قسم دعوة. قسم دعوة. نعم. آه. فاحنا حضرتك ممكن تلقى نظرة على. طب هو أنت هو قسم الدعوة ده. هو احنا اخذناه سيدنا من خلال التشبيهات في باب الاعتقاد او العقيده الشريعه والاخلاق والدنيا والاخره. طيب هذه بدات ممكن بعد المراجع صرنا في قصور البيان اللي لا انا هو المراجع هي في التفسير فقط اسمع ايوه والله خايف وما كنت مع البيان نعم هي القراءة في اللغة العربية والقراءة في الشعر الجاهلي والتفكير فيه ما هو العام فيه حاجات في الدين لازم العام يقلب فيه ما تقلقش على حد أنا مش حاجة واحد مثلا من الأميين وأقول والله لازم تقرأ القرآن لدرجة أنك أنت تدرس الإعجاز لا دي في حاجات في الدين تقوم على التخطيط لا كلام في هذا دكتورة ماشي معينة مش ممكنين هم بيقولوا اتجاوز فيها يعني ولم ينسى أن هذا الخليفة سيفسد فرص سفك الدماء تفهم كلامي هو لم ينسى أن هذا الخليفة سيفسد في أسك الدماء وإنما لي حلم يعني إذا عمرت الأرض ويحسب الإنسان أن يترك سدى وده قضية تكليف العباد نوقفت على قول عبد الرحمن بن أبي يعلى في تفسير الطبري لقوله تعالى من كان عدوا لله وقال نزلت بلسان عمر هل يقضه هذه آية نزلت بلسان عمر إلهامات عمر يعني من إلهامات لا بلسان عمر هل هذا يقضه في أعجاز القرآن لا القرآن في روايات كثيرة عن غير العرب وعن غير المسلمين وأثرت معجزة زي لأن ملك حتى تبذل لنا الأرض ينبوعا أو يكون لك جنة من نخيل أو عنب إلى آخر لكن هذه الأشياء فكونها يعني وافقت شيئا قاله عمر زي تأخذ مقام إبراهيم المصلى هذا مما وفق الله فيه كلام سيدنا عمر مش معنى هذا أنه بلفظ عمر وإنما مما وافق الله فيه كلام عمر وزي حكاية النساء النبي اتخاذ اللي هو الحجاب يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته